خير القرون مواقفا ومثالا تبعوا الرسول إذا سعى أو قالا كانوا هنا يسقون غيم حياتنا فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. فإني غبط ومسرور بلقاء إخواني في هذه المنطقة العريقة إخوة في الله عز وجل متحابين دعانا إلى الاجتماع إلى ذلك هو محبة الله فيما بيننا أو فيما في التحاب في الله سبحانه وتعالى التي هي سبب عظيم لمحبة الله تعالى والاستظلال بظله يوم لا ظل إلا ظله كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترقا عليه. وكذلك الجماعة إنما أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الغالب في المتحابين، قد يكون منفردين وقد يكون اثنين وقد يكون جماعات يحب بعضهم بعضا في الله سبحانه وتعالى. وذلك أن من أوثق عرى الإيمان الحب في الله سبحانه وتعالى، فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتحابين في جلاله. وهذه الاجتماعات إنما هي من الاجتماعات العظيمة التي لها أثر عظيم في استقامة العبد، وذلك أنه يتعزز بإخوانه. والله سبحانه وتعالى يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويطيعون الله ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا، وذلك ومن أهم أثر هذه المجالس أنها سبب عظيم لزيادة الإيمان وتقوية الإيمان وتعظيم اليقين بالله عز وجل. وذلك أن المنفرد غالبا يعني يكون محلا أو يعتريه شيء من السآمة ومن الملل، ولكن إذا رأى إخوانه يعملون وينشطون يتعزز بهم وينشط معهم في الله وفي الإيمان بالله عز وجل والعمل الصالح اللذين هما سبب دخول الجنة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا كذلك. أما موضوع هذه الجلسة وهذه المحاضرة إنما هو موضوع عظيم نحتاج إليه، لا سيما إنما هو يتعلق بالمنهج المستقيم والصراط المستقيم الذي مشى عليه سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم، مستدلين في ذلك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ما يتعلق بالصحابة الكرام أو بالأصحاب الكرام صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك أن هذا الموضوع يحتاجه المرء حتى يعزز ويقوي محبته لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويرى الأثر العظيم في متابعتهم وفي حبهم وفي نشر محاسنهم، لأن حبهم وما يترتب عليه إنما هو طاعة وعبودية لله سبحانه وتعالى، فإنه مأجور على ذلك. أولا من هم الصحابة أو من الصحابة؟ الصحابة جمع صاحب أو صحابي، والصحابي هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، يعني ومات على هذا الإيمان ولو تخلل إيمانه ردة، ثم بعد ذلك أسلم وحسن إسلامه فتعود له الصحبة. وكذلك أنه تتحقق له الصحبة أنه إذا اجتمع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولو لحظة واحدة، ما دام أنه اجتمع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولو لحظة واحدة فهذا يعني تكون له الصحبة ويشرف بها. أما من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو كافر ثم بعد ذلك آمن ولكنه بعد إيمانه لم يشرف بالاجتماع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فهذا ليس من الصحابة، أو ممن أسلم في عهد النبي وفي حياته عليه الصلاة والسلام ولكنه لم يلتقي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فهذا ليس من الصحابة، كأبي العالية المعروف وكذلك النجاشي، وهؤلاء يطلق عليهم أهل العلم بالمخضرمين، ممن أسلموا في عهد النبي ولم يروه عليه الصلاة والسلام. ولكن هنا سؤال، بما تثبت الصحبة؟ يعني متى نقول إن هذا الشخص أو هذا الاسم إنما هو صاحب من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ يكون ذلك بطرق معينة وهي التواتر، يعني تواتر أن هذا الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، أو الشهرة، اشتهر أن هذا الشخص إنما هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كأبي موسى الأشعري، كذلك إخبار بعض الصحابة أن هذا الشخص من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو حدث أنه كان معه في لقيا النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن الصحابي نفسه هو يخبر عن نفسه أنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما فضلهم، فضل الصحابة، فلا شك أن الآيات والأحاديث في فضلهم كثيرة جدا. نريد منكم أن يأتينا بآية، بأول الآية في فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. محمد رسول الله والذين معه، في أي سورة؟ سورة محمد، سورة الفتح. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وهذه السيمة إنما هو النور وليس السواد الذي يكون في الجبهة ويكون في الأنف، وهذا وإن كان من أثر السجود ولكن المقصود بالآية النور الذي يسطع من وجوههم رضي الله تعالى عنهم. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. آية أخرى، نعم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، وهذه الآية وإن كان المقصود بها الأمة جمعا سواء ممن أدرك النبي أو من لم يدركه ممن آمن به، إلا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يدخلون دخولا أوليا في هذه الآية. كذلك قوله سبحانه وتعالى في سورة التوبة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. والسابقون الأولون أصح الأقوال في هذه الآية أنهم ممن أسلم قبل فتح مكة، وممن أسلم بعد فتح مكة إنما هو صحابي ما دام أنه لقي واجتمع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه يدخل ممن آمن به واتبع طريق هؤلاء بإحسان. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك هو الفوز العظيم. وكذلك الآيات من سورة الحشر وسورة الحديد كلها في الثناء وبيان فضل هؤلاء الصحابة. ومن الأحاديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. وكذلك الأحاديث التي تدل على النهي عن سبهم رضي الله تعالى عنهم يدل على فضلهم، وأنهم لهم حرمة عظيمة ولهم فضل كبير ومكانة عالية. أما مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم فإنهم خير هذه الأمة جنسا بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مجموع الصحابة أفضل ممن جاء بعدهم، حتى إن بعضهم أراد أن يفضل عمر ابن عبد العزيز على معاوية ابن أبي سفيان، فقال له: لا لغبار في منخر معاوية أفضل من عمر، وذلك أن أفضل من عمر بن عبد العزيز، لأن معاوية اجتمع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك لا يجوز لأحد أن يقول من أحد هذه الأمة ممن جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ممن جاء بعد الصحابة رضي الله أو ممن لم يكن من الصحابة أنه أفضل من أفراد الصحابة، هذا لم يقله أحد من أهل العلم، إنما الصحابة بمجموعهم إنما هم أفضل ممن جاء بعدهم، وذلك لشرف الصحبة. وشرف الصحبة لما نقول أن من اجتمع بالنبي ولو لحظة واحدة هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالرجل الذي يصاحبني ويمشي معي ويسير معي لا يكون صاحبا لي أو لا يسمى أنه صاحب لي إلا بعد المخالطة الطويلة، والمخالطة يعني التي تكون شبه ملازما لي. أما النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه لو اجتمع به واحد من أصحابه ولو قدر يسير من الزمن فإنه يشرف بهذه الصحبة. أما ما يجب لهم، لا شك أن الصحابة يجب علينا نحن المسلمين نحوهم أشياء معروفة. أولا محبتهم وعدم بغضهم، لأن بغض الصحابة لا شك أنه من سيما أو من علامات أهل النفاق وعلامات الكفار، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ليغيظ بهم الكفار. ولذلك من غاضه صاحبا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يعني لدين الصحابي، وكذلك لما فيه من يعني من دين واستقامة على الصراط المستقيم فهو كافر، لأنه قال الله عز وجل: ليغيظ بهم الكفار، وهذا استدلال الإمام مالك رحمه الله. وكذلك في آيات سورة الحشر لما ذكر المهاجرين وذكر الأنصار قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. كذلك نشر محاسنهم، محاسن الصحابة، وذلك لما أبلوا بلاء حسنا في نصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والجهاد معه ومتابعته عليه الصلاة والسلام. من يعني قام بهذه الغزوات مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم غيرهم رضي الله تعالى عنهم، من غزوة بدر وغزوة أحد والخندق وفتح مكة وتبوك وحنين ومؤتة، إلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يشترك في غزوة مؤتة، ولكنه هو الذي عقدها، ولذلك نسبت إليه وأنها غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك أنه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام من أكمل المسيرة غيره، إنما أكمل المسيرة في الدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله، فتحوا الشام وفتحوا العراق وفتحوا فارس وفتحوا أجزاء من أوروبا وفتحوا مصر وأجزاء من أفريقية كتونس، كلها على أيدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم. كذلك بلغوا البلاغة المبين وأدوا هذا القرآن كما سمعوه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهم من أعظم أسباب حفظ الله عز وجل لهذا الدين قرآن وكذلك سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالصحابة لم يقصروا في تبليغ الدين وبلغوا كل حدث من أحداث من أفعاله عليه الصلاة والسلام وأقواله وأحواله، بلغوها البلاغ المبين، ولذلك يصدق قول الله سبحانه وتعالى بسببهم بعد الله عز وجل قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلهذا نحبهم لهذا الأمر العظيم. أولئك أتباع النبي وحزبه، ولولاهم ما كان في الأرض مسلم. يقول ابن القيم رحمه الله: لولا الصحابة ما كان في الأرض مسلم. كذلك: لولاهم كادت تميد بأهلها ولكن رواسيها وأوتادها هم، ولولاهم كانت ظلاما بأهلها ولكن هم فيها بدور وأنجم، إلى آخر كلام في مدح الصحابة من ميميته المعروفة المشهورة رحمه الله رحمة واسعة. الأمر الذي بعد ذلك عدالة الصحابة. الصحابة كلهم عدول، لم يختلف أحد من أهل العلم في عدالة الصحابة. والعدالة تجمع أشياء، يعني لا يوصف الإنسان بأنه عدل إلا إذا جمع أشياء. الأمر الأول فعله الفرائض، الأمر الثاني تركه كبائر الذنوب وعدم الإصرار على الصغائر، الأمر الثالث أو الرابع أنه لا يأتي بما يخرم مروءته، والمروءة هي فعل ما يزين وترك ما يشيء، وهي ما يسمونها الآن الإنسانية، ولكن المصطلح الذي اصطلح عليه أهل العلم هي المروءة. فالصحابة كلهم عدول، والصحابة ليس فيهم منافق أبدا، وكل من يعني وصم بالنفاق فإنه ليس من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك أن الصحابة ما من صحابي ليس هناك صحابي يدخل النار قطعا، وذلك كما قال ابن حزم رحمه الله واستدل بآية. من يذكر هذه الآية؟ أحسنت، وكلا وعد الله الحسنى، والكلام عن من أسلم قبل الفتح ومن أسلم بعد الفتح. قال الله عز وجل بعدها: وكلا وعد الله الحسنى. بعد ذلك أفضلهم جنسا هم المهاجرون، وأفضلهم عينا هو أبو بكر رضي الله عنه. أفضل الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. يعني ترتيبهم في الخلافة ترتيبهم في الأفضلية، وهو الذي استقر عليه أئمة السلف وما أجمع عليه السلف. أبو بكر ما اسمه؟ عبد الله بن عثمان. من أي قبيلة؟ من تيم، من قريش. ثم عمر ابن الخطاب. من أي قبيلة؟ ها؟ هو قريش ولكن ابن الأخص. ها؟ عدوي من بني عدي. ها؟ ثم عثمان أموي، وعلي لا شك هاشم من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك بقية العشرة الخلفاء الراشدون هم أربعة، وبقي ستة هم المكملون العدد العشرة ممن بشر النبي ممن بشرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة، وهم العشرة المبشرون بالجنة. وهل من بشر بالجنة هم العشرة فقط؟ لا، هناك ممن بشر ممن بشره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة، مثل بلال رضي الله تعالى عنه، وكذلك ابن شماس وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن عكاشة كذلك. ولكن هؤلاء العشرة جاء ترتيبهم في حديث واحد: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، إلى آخر العشرة. من يكمل لنا الستة الباقي؟ سعد بن أبي وقاص خال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعد سعيد بن زيد وطلح بن عبيد الله والزبير بن العوام والزبير بن العوام وأبو عبيدة عامر بن الجراح. بقي واحد، أحسنت، عبد الرحمن بن عوف. هؤلاء هم بقية العشرة. ثم بعد ذلك يأتي البدريون، والبدري واحده بدري، وهو المنسوب إلى غزوة بدر. يفرقون بين الغزوة وبين المعركة. الغزوة من إذا شارك فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك اختلف العلماء بين أهل أحد وبين أهل بيعة الرضوان، فأكثر أهل العلم على تفضيل أهل أحد على بيع أهل بيعة الرضوان. وبيعة الرضوان حصلت لما أشيع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان في الحديبية يريد دخول مكة، ثم أرسل إلى قريش عثمان أشيع قتل عثمان، فأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم البيعة من أصحابه. وقد ذكر الله عز وجل هذه الأحداث وهذه البيعة في سورة الفتح. ثم بعد ذلك بقية الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولكن بعد الأربعة: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنه، يترك يعني لا يفضل صحابي على الصحابي، قد يفضل الجنس على غيره، مثل المهاجرين أفضل من الأنصار، آل البيت أفضل من الصحابة، وإن كان لفظ آل البيت داخلون في جملة الصحابة، ولكن لهم ميزة ولهم فضل خاص من وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهم: أوصيكم الله في أهل بيتي، وكذلك محبتهم، ولا يبغضهم مؤمن أبدا، وكذلك عناية السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم بهم، كما قال عمر، كما قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: ارقبوا محمدا في أهل بيته، يعمل المراقبة وهي تدل على العناية والمحافظة، كذلك ندافع عنهم ونصلي عليهم في صلاتنا. الله ما من مسلم إلا ويقول: اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد. كذلك أن لهم حق في الخمس كما في آية الأنفال. والآل، كلمة آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لها إطلاق عام، وهو كل من تبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو من آله، أي من أتباعه. ولفظ خاص وهم بنو هاشم وبنو المطلب، على خلاف في المطلب. مذهب الحنابلة أن آل المطلب ليسوا من آل البيت، ولكن الذي يظهر وهو مذهب الشافعية أن بنو المطلب من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهم بنو هاشم وبنو المطلب ممن لا تحل لهم الصدقات، إنما لا تحل لمحمد ولا لآل محمد كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الذي بعد ذلك: حكم سب الصحابة. أو بغض الصحابة، لأن السب يأتي نتيجة لبغض الصحابة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهانا نهيا صريحا لا مزيد عليه بعدم سب الصحابة، لا تسبوا أصحابي. وهذا السب إنما يترتب عليه أو من نتائجه أو من لوازمه الطعن في النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تدرون في الزمن القديم، لا أذكر الأسماء، ولكن كان يعني هناك يهودي، كان يهوديا عند السيد من السادة الذي ينتسب إلى الإسلام، وهو ممن ينتهج منهج الرافضة قبحهم الله، الذين يتخذون سب أبي بكر وعمر دينا يتقربون به إلى الله، وهذا لا شك أنه من الضلال. فجاء أحدهم ممن عنده علم، جاء ووجد من أخلاق هذا اليهودي الذي هو يعني مولى أو عبد عند هذا عند سيده الرافضي، فدعاه إلى الإسلام، فقال يعني أنه يتعجب من سيده هذا الذي هو من المسلمين بظاهر الحال، يقول لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، يقول نحن اليهود يعني نفسه ومن على دينه أننا نجل أصحاب موسى عليه السلام وكل من كان مع موسى، ولكن أتعجب من سيدي هذا الذي هو مسلم ويقر برسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه يسب يعني أبرز معنى كلامه أبرز شخصيتين لازم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا ذكر وصفه وصفته في القرآن إذ يقول لصاحب إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن لصاحبه لا تحزن. وهذا الذي أنزل الله عز وجل آيات كثيرة في أحداث كثيرة موافقة لعمر ابن الخطاب، وهو ليل نهار صباح مساء يسبه، وهذا من الأشياء العجيبة الغريبة. فسب الصحابة من نتائجه ولوازمه طعن في النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكأنه يقول أن الله عز وجل لم يختر لنبينا أصحابا أكفاء، ولم يختر لنبينا أصحابا أخيارا مصطفين لصحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا من بديهيات العقول أن هذا لا يكون أبدا. كذلك أن في سبهم طعن في القرآن، طعن في الوحي الذي جاء بمدحهم والثناء عليهم، لأن الله عز وجل كما تعلمون يعلم ما كان وما يكون وما سيكون، لو كان كيف يكون، يعني لو علم الله عز وجل أن من الصحابة من يرتد عن دينه أو جل الصحابة يرتدون عن الدين ويعادون الدين لما مدحهم سبحانه وتعالى، لأنه يعلم الذي لم يكن لو كان كيف يكون، بل بدأ لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فسب الصحابة أمر خطير ومخالف للنهج الصحيح والصراط المستقيم، وسبهم بما فيهم من علم وإيمان وعمل صالح كفر بالله عز وجل. ولذلك قال أهل العلم أنه من موجبات الردة، ولا سيما من أثنى الله عز وجل بعينهم ثناء عاطرا كأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول عنهما عليه الصلاة والسلام في عمر، يقول لو كان بعدي نبيا لكان عمر رضي الله تعالى عنه. وقال في أبي بكر كلاما عظيما مما يعني يفرح النفوس المؤمنة في مدح هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه، يعني لم يبخل بشيء، لا بجاهه ولا بماله ولا بقوته في نصرة الإسلام ونصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة التي بعد ذلك، هل قول الصحابي حجة في الدين؟ الجواب: إذا لم يخالفه أحد من الصحابة فهو حجة في الدين، ولذلك الإجماع إنما هو حجة في دين الله عز وجل، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فكون هذا الصحابي قال كلاما في الدين فتوى شرعية ولم يخالفه مثله من الصحابة، فقوله حجة من غير خلاف، لأنه إجماع كما يعبر عنه أهل العلم، إنما هو إجماع سكوتي. والإجماع المنضبط كما قال شيخ الإسلام هو إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. المسألة التي بعد ذلك: الموقف الصحيح فيما شجر أو مما شجر بين الصحابة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ذكر القدر فأمسكوا، يعني الخوض في القدر من غير علم، وإلا فإن الإنسان إذا تباحث مسائل القدر بعلم من كتاب الله وسنة النبي فهذا ليس، يعني لا يؤاخذ عليه المرء، بل هو من الدين ومن العلم النافع. ولكن الخوض في القدر من غير بينة أو كان على سبيل الظن والحدث فهذا مذموم. الأمر وقال: وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، والمقصود به التنجيم الذي هو علم التأثير، يستدل بالأحداث السماوية: إذا اقترن نجم كذا بكذا، أو إذا اقترن نجم كذا بالقمر فإنه سيحدث كذا وكذا في الأرض. فهذا من التنجيم، وهو شعبة من شعبي السحر كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال لعمار بن ياسر ماذا قال له؟ تقتلك الفئة الباغية. معنى ذلك أنه يعلم عليه الصلاة والسلام مما أوحى الله إليه أنه سيحدث اختلافا وتنازعا بين الأصحاب رضي الله تعالى عنهم. وهذا الخلاف كما حصل بعد مقتل عثمان رضي الله عنه كحادثة وقعة الجمل، فهنا حصل بينهم خلاف، كذلك ما حصل بين علي بن أبي طالب ومعاوية رضي الله تعالى عنهم، وكلاهما مجتهد، فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد، ولهم من المكارم والفضائل التي تغطي هذه المساوئ. ولذلك دخل بعض المخلولين نسأل الله العافية والسلام من هذا الباب، فصار يطعن ليل نهار إلى يومنا هذا، وهو يطعن في معاوية رضي الله تعالى عنه. والطعن في معاوية إنما يفتح الباب للطعن بما وراءه، كما قال أحد السلف رحمهم الله، يقول أن الصحابة ستر أصحاب، أن معاوية ستر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أن المرء في أحداث الأحداث التي حدثت وحصل بين الصحب الكرام شجار، أنه يمسك ولا يتكلم في ذلك، إلا إذا كان الكلام من باب الرد على خصوم هذه العقيدة وهذا المنهج الصحيح لإحقاق حق أو إبطال باطل. نختم بالطريقة البدعية في الصحابة. عندنا طائفتان وكلاهما على ضلال نسأل الله العافية والسلامة، قصروا في الموقف الصحيح الصريح والصراط المستقيم في باب الصحابة رضي الله تعالى عنهم. من هما؟ أولا الرافضة، ثانيا الناصبة، ومنهم من الخوارج القدماء ممن عاصروا الصحابة، يعني ناصبوا العداء لآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالحق بين باطلين، وأهل السنة وسط في هذا الباب، أننا أولا كما قلنا نحبهم وننشر محاسنهم ونعتقد فيهم الاعتقاد الصحيح كما مر معنا، إلا أننا لا نبالغ في إطرائهم ولا يعني نرفعهم فوق المنزلة التي أنزلهم الله عز وجل، لأن الله عز وجل نهى عن الغلو في الدين: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام إياكم والغلو، وحبهم ونشر محاسنهم والاعتقاد الصحيح فيهم يجرنا إلى أن لا نعتقد في أحد الصحابة أو واحد من الصحابة أنه معصوم، لا، ولكن قد يخطئ الصحابي، ولكن هذا الخطأ إنما هو مغفور بإذن الله تعالى، وتغطيه هذه الفضائل التي ذكرت عنهم رضي الله تعالى عنهم. سؤال الأخير، هل ما الموقف الصحيح من أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ كل ما قلناه في الصحابة يقال في أزواجه عليه الصلاة والسلام، وهن من أصحابه، وهن كذلك من آل بيته، كما قال الله عز وجل في آيات سورة الأحزاب يا نساء النبي، إلى أن قال واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة مما يدل على أن أزواجه من آل بيته عليه الصلاة والسلام. فالذي يقدح في زوجة من أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يتعلق بدينها وبعفتها فهو كافر، وبالأخص عائشة رضي الله تعالى عنها بعد أن أنزل الله عز وجل براءتها في آيات عدة من سورة النور، قال تعالى أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حب أصحابه، ولا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، والحمد لله رب العالمين.